نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤالة. تفضل السؤال الأول. تقول أريد أن أعرف مقدار المال الذي يزكى عنه فضيلة الشيخ. ما يمكن حصله. ماذا تريد بالمال؟ أي مال؟ المال. فقر، غنم، إبل، زرع، تجارة. نعم. فضة. ماذا تريد؟ المال، الفلوس. تقول الفلوس يا شيخ. الفلوس مقدار النصاب بالذهب 85 جرام، ومقدار النصاب بالفضة 595 جرام، وهذا قابل بالنسبة للأوراق النقدية قابل للزيادة والنقص، قد تكون 85 جرام من الذهب تساوي هذا العام 500 ريال، وفي العام الثاني لا تساوي إلا 400 أو بالعكس. المهم أن هذا النصاب هو هذا الوزن الذي ذكرنا. تقول 5000 كم عليها يا شيخ والعشرة آلاف؟ ربع العشر يعني 1/40. بالضبط يعني كم ريال؟ إيه تقول 5000 كم يا شيخ يعني مثلا؟ 3025. أيوه.